الصبي والقيصر، إعداد حسن ناجي. كان يا مكان في قديم الزمان قيصر شرير يحب أن يملك كل شيء. ذات يوم سمع عن بلدة جميلة، مزارعها كثيرة ومياهها وفيرة. جمع رجاله وقال: أريد أن أحارب هذه المدينة وأضمها إلى أملاكي. قال أحد الوزراء: علينا أن نخترع سببا للحرب يا مولاي. فكر القيصر قليلا ثم هز رأسه وقال: كلامك معقول أيها الوزير، هل لديك خطة لفعل ذلك؟ عندي ألغاز وأحاجي يصعب على الناس حلها. ابتسم القيصر وقال: اختر لغزا واحدا واذهب إلى حاكم المدينة الجميلة واطلب منه أن يعرف الجواب، وإلا فإن النتائج لن تكون في صالحهم أبدا. وصل وزير القيصر إلى المدينة الجميلة وهو يقود زوجا من الخيول يشبهان بعضهما مثل تشابه نقطتي ماء نقي. وكان حاكم المدينة قد خرج مع رجاله لاستقباله، فلما رأى زوج الخيول قال في نفسه: ربما كانت هذه بعض هدايا القيصر، ربما. وقف الوزير في ساحة الاستقبال وقال مهددا: عليكم أن تعرفوا أي واحدة من الفرسين هي الأم وأيهما الإبنة. ماذا تقول؟ إن التشابه عظيم. سأعود بعد 3 أيام، فإذا لم يكن عندكم جواب فإن الرد عند مولاي القيصر هو الحرب. دعا الحاكم شيوخ المدينة وحكماءها وقال لهم: اسمعوا يا سادة، إن حرية مدينتنا بين أيديكم، عليكم أن تعرفوا الجواب وإلا. أخذ حكماء المدينة وشيوخها يدورون حول الفرسين وينظرون إليهما من مختلف الجوانب. نظروا طويلا، فكروا كثيرا، تهامسوا وتجادلوا، ولكنهم لم يستطيعوا حل اللغز. عادوا في اليوم الثاني وهم أكثر حيرة، والحاكم ينظر إليهم أملا بالجواب. مر الصبي باك وهو ابن أحد المزارعين في المدينة، وقف أمام الجميع وقال: أنا عندي الجواب يا مولاي الحاكم. نظر الجميع نحوه باستغراب، لكن الحاكم سأله بلهفة: أنت تستطيع ذلك أيها الصبي؟ نعم أستطيع، وعندي الجواب الذي ينقذ المدينة. ضحك الشيوخ والحكماء من قوله، ثم صمتوا حين سمعوا الحاكم يقول: هاتي جواب اللغز أيها الصبي وإلا. قال الصبي بهدوء وهو ينظر إلى حكماء المدينة: فليأمر مولاي بوضع علف للفرسين، إحداهما ستقف جانبا حتى تشبع الثانية، وتلك هي الأم. استجاب الحاكم لكلام الصبي فوضع رجاله العلف للفرسين، فركضت إحداهما نحو المعلف لتأكل، بينما وقفت الثانية بعيدا تنتظر دورها. مولاي هذه هي الأم. في اليوم الثالث جاء وزير القيصر وعاد بالجواب الصحيح إلى سيده الذي غضب غضبا شديدا وقال: اذهب إليه بلغز يعجز عنه حكماء الدنيا كلهم. عاد الوزير إلى حاكم المدينة الجميلة ومعه قفص فيه حمامتان متشابهتان تمام التشابه وقال: عليكم أن تعرفوا الذكر من الأنثى وإلا غضب سيد القيصر. دعا الحاكم الصبي باك إلى قصره وقص عليه حكاية اللغز الثاني، ضحك الصبي وقال: هذا الأمر سهل يا مولاي. هه؟ وكيف ذلك؟ قل لحاكمك بسرعة، هيا هيا. وبهدوء قال الصبي: فليأمر مولاي الحاكم بوضع قش في القفص على أن يبقى باب القفص مفتوحاً. طيب وماذا سيحصل بعد ذلك أيها الصبي باك؟ ستبدأ الأنثى فوراً ببناء العش، أما الذكر فسوف يطير خارج القفص من أجل إحضار الطعام. أمر الحاكم بما أشار الصبي باك، وفعلاً حصل ما توقعه. سر الحاكم وتأكد أن القيصر لن يجد بعد اليوم سبباً لشن الحرب على المدينة. عندما علم القيصر بالأمر كله وخاصة حكاية الصبي باك، قال لرجاله: مدينة فيها هذا الصبي يحق لها أن تعيش بسلام. انتهت الحكاية، وسقطت 3 تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.